بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآيات الكريمة التي نستمع إليها بعد قليل من سورة النساء، دعوة من رب العزة سبحانه وتعالى وأمر لنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر. فإن اختلف الناس فعليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد حياته إلى سنته إن كانوا صادق الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا خير من التنازع ومن القول بالرأي وأحسن مرجعا. ولما تنازع يهودي ومنافق فطلب المنافق أن يحكم بينهما كعب بن الأشرف، وطلب اليهودي أن يحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق، وجاء إلى عمر فذكر له اليهودي ذلك فقال للمنافق أكذلك؟ فقال نعم فقتله، وقال هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله. فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به ولا يوالوه، ويريد الشيطان أن يضلهم عن الحق، يريد الشيطان أن يضلهم عن الحق وعن الهداية. وإذا طلب منهم أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى رسوله أعرضوا وصدوا، فكيف يصنعون إذا جاءتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم، ثم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون أنهم ما أرادوا بالمحاكمة إلا الصلح والتأليف بين الخصمين، ويعلم الله ما في قلوبهم من النفاق ويعلم كذبهم في عذرهم، فليصفح عنهم وليخوفهم من الله وليقل لهم قولا مؤثرا فيهم وليزجرهم ليرجعوا عن كفرهم. وتوضح الآيات أنه ما من رسول أرسله الله تعالى إلا ليطاع فيما يأمر به ويحكم، وذلك بأمر الله. ثم تبين الآيات أنهم عندما يظلمون أنفسهم بالتحاكم لغير الله ثم يتوبون إلى الله ويرجعون، وعندما يستغفرون ويستغفر لهم الرسول عندئذ يتوب الله عليهم ويرحمهم. ثم تقرر الآيات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه فيما يختلف الناس فيه، وأن ذلك من صميم الإيمان، وأن لا يكون في صدورهم ضيق من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن ينقادوا له دون معارضة، ولو أن الله كتب عليهم ما كتبه على بني إسرائيل من قتل أنفسهم أو الخروج من ديارهم ما فعلوا ذلك إلا قليلا، ولو أنهم أطاعوا رسولهم لكان ذلك تحقيقا لإيمانهم. وفي سبب نزول قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، روي أنه خاصم الزبير رجلا في شرج أي مسيل الماء من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، لأن كان ابن عمتك فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه كاملا في الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، ولو استجابوا لما أمروا به وأطاعوا لأعطيناهم من عندنا وخزائن رحمتنا فضلا لا حدود له وأجرا عظيما وأرشدناهم إلى الطريق المستقيم. ولما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العلى ونحن أسفل منك، نزل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأنعم برفقة الأنبياء وأصحابهم الفضلاء والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا التفضل من الله، وكفى بالله سبحانه عليما بثواب الآخرة. ثم ينادي رب العزة المؤمنين أن يحترزوا من عدوهم وأن ينهضوا لقتاله فرادى ومجتمعين، والبعض يتأخر عن القتال كعبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين، فإن حدث قتل وهزيمة فرح أنه لم يكن معهم، وإن حدث نصر وغنيمة ندم كأن لم يكن له مودة بكم وتمنى أن يكون معكم ليأخذ حظه من الغنيمة. وهذا النوع من الناس أخطر على الأمة من عدوها الظاهر. وتوضح الآيات الكريمة أنه إذا كان بينكم من يثبت العزيمة ويعوق القيام للجهاد فليقاتل إعلاء لكلمة الله الذين يبيعون الدنيا راجين الدار الآخرة، ومن قاتل في سبيل الله فله إحدى الحسنيين، إما قتل واستشهاد في سبيل الله وإما نصر وغنيمة، وفي أي وضع له أجره العظيم عند الله. وكيف ساغ لكم عدم القتال وها هم المستضعفون من الرجال والنساء والذرية يستغيثون ضارعين إلى ربهم أن يخرجهم من ولاية أهل الظلم والعدوان إلى ولاية أهل العدل والإيمان، وأن ينصرهم الله على أعدائهم نصرا من عنده. وتقارن الآيات بين قتال المؤمنين وأنه في سبيل الله وبين قتال الكافرين وأنه في سبيل الشيطان، وتأمر المؤمنين أن يقاتلوا قرناء الشيطان وأعوانه، والنصر للمؤمنين، فإن كيد الشيطان مهما كان فهو ضعيف. ألم تعجب يا محمد من هؤلاء الذين أرادوا القتال قبل الإذن به فأمروا بكف أيديهم وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلما فرض القتال عليهم خافت طائفة منهم الناس كخوف الله أو أشد، وقالوا لما كتب الله القتال علينا، زاعمين أن في الجهاد نقصا لآجالهم، وأرادوا تأخيره ليستمتعوا بالدنيا فأمروا به ولو أدى إلى الاستشهاد، لأن متاع الدنيا قليل ولأن الآخرة أعظم للمتقين، وفيها يوفون أجورهم كاملة غير منقوصة. وتؤكد الآيات حقيقة حدوث الموت وأنه واقع لا محالة مهما يتحصن الناس ولو كانوا في حصون منيعة، فلا يخشى المسلم القتال مخافة الموت. وهؤلاء المنافقون إن أصابهم نصر أو غنيمة نسبوا ذلك لله، وإن أصابتهم هزيمة أو جد نسبوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر أن يوضح لهم أن الكل من تقدير الله اختبارا لهم، فما لهم لا يدركون قولا صحيحا يحدث لهم، وأن كل شيء بتقدير الله، وأن ما أصاب الإنسان من خير فإنما هو من فضل الله، وما أتاه من شر فإنما هو بسبب ما ارتكبه من ذنب، وقد أرسل الله رسوله وهو الشاهد على رسالته. وتوضح الآيات أهمية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد طاعة الله مباشرة، ومن أعرض عن الطاعة فإنه لا يهم الرسول فليس حافظا لأعمالهم وإنما هو نذير. وهؤلاء المنافقون إذا جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم تظاهروا بالطاعة، وإذا ما خرجوا أضمروا العصيان، وكل أعمالهم وأقوالهم مدونة عليهم يجازون بها. فليعرض عنهم بالصف وليتوكل على الله، وكفى به سبحانه وتعالى مفوضا. وتنبه الآيات إلى ما كان ينبغي عليهم من تدبر القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا واختلافا كثيرا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.